وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه. شعر من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيمانا واحتسابا إلى آخر ذلك. قال باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. ترجمة لسه مخلصتش. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. إيه يبعثون على نياتهم؟ ما دخل هذا الحديث بالذي نتكلم فيه؟ هذه قطعة من حديث في الصحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من رايحين عشان يهدوا الايه الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يقال إن هو مكان ما بين مكة والمدينة، خسف الله بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا يا رسول الله إن فيهم الايه الدهماء والسوق، وفيهم ناس دخلت مكرهة، فيهم ناس دخلت مش عارفين هم داخلين فيه، ما يقدرش ان هو ما يخرجش معاهم، فيهم واحد لا له دعوه بدول ولا بدول، ده راح يبيع لده في كذا وراح يدي لده كذا وراح ايه بيشيل، وده عبد عند فلان، وده الى اخر ذلك. فيخسف بهؤلاء، ده لا له نيه لا لهدم كعبه ولا لاي حاجه خالص، ده مكره ده الى اخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا، ده في بعض الروايات، وفي رواية قال يبعثون على ويصدرون مصادر شتى. الناس كلهم في الصف في الصلاة، وده بيخرج بربع أجر الصلاة، وده نصف، وده العشر، وده الثلث، وده الجميع صلى، والجميع خرج في الجيش الذي يخرج لهدم الكعبة، لكن هذا له نية، وهذا خرج مكره، وهذا خرج، فالجميع صلى، و بحسب نية كل إنسان، هذا صلى ليرائي، وهذا صلى احتسابا، وهذا وعى في نصف الصلاة، والجميع صام رمضان، وهذا حسنت نيته وحصل آداب الصيام الظاهرة والباطنة، فغفر له ما تقدم من ذنبه وحاز من الأجر كذا وكذا وكذا. الكل، كل اللي يصوم رمضان يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا، يبعثون على نياتهم. هذه معنى الترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله كلام للحافظ عن ذلك، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى ابن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يعيننا فيها وحسن أيامنا وليالينا على ذكره وشكره وحسن عبادته، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الترجمة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وإيه ونية. النية ركن من أركان الصوم، بل من كل العبادات، الفعل لا يتحول إلى عبادة إلا بالنية. ممكن يقوم ويتمضمض ويغسل وشه وإيديه ورجليه وكل حاجة وفي نيته أنه بيتبرد، ممكن ما يأكلش من المغرب من الفجر لما للمغرب، لكن عامل حمي عامل رجيم، مش في نيته ان هو يصوم، مالوش نفس ياكل، عنده خبر مزعله مش راضي ان هو ياكل، ف او بكره الخميس ولا الله المستعان. ف انما تصير عبادة بالإيه؟ بالنية. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، وإن كانت النية تدخل في معنى الاحتساب كما سيأتي، لكن هنا قال الحافظ رحمه الله قوله باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. قال الزين ابن المنير: حذف الجواب اللي هو إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنب إيجازا، مش هنخلي كل الحديث إيه ترجمة وعنوان. قال: واعتمادا على ما في الحديث، لأنه يجيب الحديث بعد الترجمة. قال: وعطف قوله نية على قوله احتسابا، لأن الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى الله. أمال اللي بيصوم عشان يقول صائم؟ اللي بيصوم عشان هو ممنوع من الأكل؟ لا، ده موضوع تاني. قال: والنية شرط في وقوعه قربة، ما يبقاش قربة إلى الله إلا بالنية، إلا إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات قام يصلي وهو في نيته اخذ بالك ان ايه فلان هيضرب له وما صلاش او لازم يصلي قدام فلان فصلى من غير نية التقرب الى الله. قال والاولى ان يكون منصوبا على الحال وقال غيره انتصب على انه مفعول له او تمييز او حال بان يكون المصدر في معنى اسم الفعل يعني اي مؤمنا محتسبا. طيب قال والمراد بالإيمان أن صام رمضان إيمانا. قال المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه هو على يقين أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. قال وبالاحتساب احتسابا طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي رحمه الله احتسابا أي عزيمة على أنه ينال الأجر ويصبر علشان ينال الثواب. قال وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك. خلي بالك معنى في غاية الخطورة غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. اللي بيفرح أن اليوم خلص أو رمضان خلص إيه مشكلة كبيرة جدا. قال فقال الخطابي فعلا عندها مشقة شديدة ده بحسبه خاصة اللي يعني ايه يعني ابائنا الكبار مثلا او امهاتنا هو المرضى او كده بيعانوا هو جميل جميل جميل لكن هو مش بيفرح على انتهاء رمضان. هو بيفرح على ذهاب المشقة ولكن هو احيانا لا ذهاب المشقة هي اللي هو اللي بيؤلمه مش اخد بالك مش الصيام. هو يتمنى ان هو كان بصحة أليس هذا في قلبه؟ يتمنى أنه كان بصحة ويستمتع بالصيام ويستمتع المؤمن بالعبادة. خد بالك لما يعني يجاهد نفسه يكون من ثوابه من عاجل الثواب أن يستمتع بالعبادة. قال الخطابي رحمه الله احتسابا أي عزيمة هو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه يعني ألا تريح نفسك؟ قال راحتها إيه؟ أريد. قال عليه الصلاة والسلام غير مستثقل بصيامه ولا مستطيل لأيام. قوله وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال الحافظ هذا طرف من حديث وصله المصنف اللي هو مين؟ الإمام البخاري رحمه الله في أوائل البيوع للإخوة عزلها من طريق نافع عن ابن جبير. إن شاء الله إن يسر الله يكون لنا إن شاء الله مع البيوع سواء من البخاري أو من غيره إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله. قال من طريق نافع عن ابن جبير عنها ليمين عائشة رضي الله وأوله أول الحديث يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ثم يبعثون على نياتهم يعني يوم القيامة. طبعا الحديث فيه دليل على البعث بعد الموت. العلماء بيستخرجوا فوائد لا يمكن تخطر على ذهن إنسان. أنت منشغل الجيش ده خارج ليه؟ طب دول من المسلمين، طب لما يموتوا، طب المشارك، طب من استطاع أن يقر إلى غير ذلك. والعلماء بياخدوا من لفظة واحدة يبعثون، هذا دليل على الايه؟ البعث بعد الموت. قال ثم يبعثون على نياتهم يعني يوم القيامة. وجه الاستدلال منه هنا في الباب بتاعنا للنية أن للنية تأثيرا في العمل. هل كل من صام يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الليل. نسأل الله السلام والعفو والعافية. قال الاقتضاء تأثيرا في العمل وكذا في كل الأعمال في الصلاة وفي القيام كله. قال الاقتضاء الخبر أن في الجيش المذكور المكره والمختار لا يستويان أبدا فإنهم إذا بعثوا على نياتهم ده يتضرب لما يقول بس والتاني إيه يعزر. مش كده المختار يعمل إيه؟ قال وقعت المؤاخذة على المختار دون المكره. قالوا حدثنا يحيى هو ابن كثير قالوا عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن وقع في رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند مسلم حدثني أبو سلمة ونحوه في رواية شيبان عن يحيى عند أحمد. طيب قوله من قام ليلة القدر. قال الحافظ يأتي الكلام عليه في الباب المعقود لها في أواخر الصيام باب مخصوص في الكلام عن ليلة القدر نسأل الله ألا يحرمنا فضله. قال الحافظ قوله ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد من طريق حماد ابن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم بالحديث والأسانيد، بعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، والأكثر من أهل العلم حكم عليها هذه الزيادة بالشذوذ. الشذوذ اللي هو في أبسط معانيه يعني المخالفة، أن يأتي الراوي الثقة بما يخالفه فيه من هو أوثق منه صفة أو عددا. يعني عندنا 2-3-4 رواة ثقات أتوا بالحديث على وجه واحد وخالفهم ثقة واحد، فبقى الحق يكون مع الجماعة، أو صدوق يخالف ثقة فالحق يكون مع الأوثق اللي هو الثقة. الثقة الآن الحديث صدر جميل رواه ده، هذا بحث من أمتع ما يكون لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة، بحث في طرق هذه الزيادة انتهى في نهايته بعد ما ذكر جميع طرق الحديث إلى أن هذه الزيادة شاذة لا تصح، وإنما الصحيح أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه من خصائص رسول الله، لا أحد من الأمة يقال يغفر له ما تأخر من ذنبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عشان إيه؟ أنتوا بس إيه؟ هي من السلسلة الضعيفة إيه؟ الإخوة يقرأونا في غاية الروعة. المفروض الشيطان اللي ياخد من الحاجة. خلاص هذا مسلم ذكر التأخير ده مخصص اللي هي ما لا لا الإمام ابن خلدون لم يورد هذه الزيادة، إنما الحافظ رحمه الله في الشرح الحافظ في الشرح ولا يأتي بها. خلي بالك الزيادة مش لا تثبت في الصحيح لا في البخاري ولا في مسلم، إنما الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الذي أتى بها في الشرح، لأن له جزء الحافظ ابن حجر رحمه الله سماه كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، ذكر في هذه الزيادة وأنها حسنة بمجموع الطرق، لكن الصحيح أنها زيادة شاذة. هذا اختصار هذا الذي في نهاية الباب. طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه، جمهور العلماء على أن هذه المغفرة خاصة بصغائر الذنوب، وأن الكبائر يلزم معها التوبة والإقلاع ورد الحقوق إلى أهلها إذا كان هناك مظالم، أما الصغائر كما مر معنا في حديث من حذيفة فتكفر الصلاة والصيام والصدقة، مش مرة معنا ده المرة الماضية، هذه الصغير تكفر بها، أما الكبائر لابد فيها من الإيه؟ توبة. نسأل الله أن يغفر لنا زللنا، وإذا كان هناك مظالم لابد من ردها لأصحابها. ننتقل إلى الباب السابع، وفيه حديث مر معنا في كتاب بدء الوحي شرحه مستوفيا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. الباب بيتكلم عن فضائل رمضان ولا عن فضائل الصوم؟ فضائل رمضان، شهر رمضان. من مميزات شهر رمضان أن جود النبي صلى الله عليه وسلم وكذا المسلمون تبعا لرسول الله يزيد ويعظم الخير فين؟ في رمضان. فهذا يجعل لهذا الشهر مزية وفضيلة من فضائله المتعددة التي لا تحصى. فمن فضائل رمضان أنه يزيد فيه الخير ويقبل المسلمون فيه على الخير مع الصيام القراءة والصدقة والدعاء إلى آخره، اقتداء بمن؟ بأجود الناس صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل اللي هو التبوذكي رحمة الله عليه ومر معنا ترجمته. قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهم, هذا من أعجب ما يكون, عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعبد الله ابن عباس على أكثر تقدير وأرجح الروايات عنده 13 سنة شاف أي ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, شاف إيه بعض ما كان من جود رسول الله. وسبق معنا في كتاب بدء الوحي أن الجود هنا ليس مقتصرا على الجود بالمال, صح كان الناس من أجود الناس بالمال, وكان يعطي غنما بين جبلين ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعطي ويعطي, ولكن الجود هنا أعم, الجود بالوقت, الجود بالحلم, بتعليم الجاهل, بصلة إلى غير ذلك, جود النبي صلى الله عليه وسلم المتعدد. خلي بالك عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده 13 سنة, اسمع ماذا يقول, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. خلي بالك هذا الإطلاق لا يصح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ينفع أن أنت تقول كان فلان أجود أهل مصر, كان فلان أجود أهل عصره, لكن فلان أجود الناس ما تنفعش غير لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من دي كويس. قال كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير, وكان أجود ما يكون في رمضان, بيزيد الجود ويظهر, حين يلقاه جبريل, وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من في رمضان حتى ينسلخ ينتهي الشهر, يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن, صلى الله عليه وسلم يقرأ جزء وجبريل عليه السلام يقرأ جزء, وتكلمنا عن مدى تفعيل القرآن للإيمان في قلب الإنسان ويكون نشيط النفس لفعل الخير لما في الكلام كلام الله عز وجل وبركة الزمان شهر رمضان إلى غير ذلك. قال وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ, يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن, فإذا لقيه جبريل عليه السلام أيضا الصحبة الصالحة تدفع لفعل الخير, يعظم الجود لبركة الزمان رمضان ولبركة القرآن المتلو والذي يعرضه ولبركة الصحبة. قال فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. طبعا ذا مر معنا تفصيل كبير جدا في هذا الحديث, قوله باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يكون في رمضان. قال الحافظ أورد فيه حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير, وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي. قال الزين ابن المنير وجه التشبيه بين أجوديته مكتوبة كده صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة, الريح المرسلة التي يأتي من بعدها الغيث والمطر. قال أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام. جود النبي صلى الله عليه وسلم كان زي الريح المرسلة, يعني إيه؟ يعني الريح المرسلة لما تأتي وسيعقبها المطر لا تأتي على بيت فلان وتترك بيت فلان, لا ريح ايه مرسلة تعم الكل ويأتي من بعدها الغيث. النبي صلى الله عليه وسلم جوده ما كان يقتصر على أهله ولا أرحام, إنما كان يعم الايه الكل صلى الله عليه وسلم. قال أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسله الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغيث الميتة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيضرب المثال ذكر ان الارض ما بتشربش الماء ولا بتنبت زرع ولا حاجه, لكن تحفظ الماء علشان غيرها يستفيد, فالغيث اينما حل ايه نفع. قال ريح الرحمة التي يرسل الله لإنزال الغيث العام الذي يكون سبب لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة, ما يقولش إيه ده فلان ده إيه أسلوبه مش كويس مش حكرمه, لا يكرمه ويجود عليه صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني سيء الخلق وإن كان وإن كان. قال أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. احنا بقلنا أداد الوقت خالد 50 طيب أو أكثر أو أكثر؟ لا 50 أو أكثر في الساعة، فأخذ على رؤيتك 50. أنا ما رأيت نقرأ شوف الباب اللي بعده حتى لو ما خلصناش، بس إن شاء الله ماشي. الباب الثامن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يدع. أنتم مليتم؟ الله إن شاء الله اقتربنا في حديث واحد الباب إن شاء الله. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. الباب ده بيتكلم عن فضائل الصيام ولا عن فضائل رمضان؟ عن الصوم. أن من فضائل الصيام، مر معنا فضائل كثيرة للصيام، أن لا إله إلا الصيام باب الريان، وأن الصيام وجاء، وأن الصيام من يختم له بصيام يوم يدخل الجنة، وأن من صام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار إلى آخر ذلك. من فضائل الصوم أن الصوم يحجز الإنسان عن المعاصي، لا سيما معاصي اللسان. هذا من فضائل الصوم على عباد الله، إن هو تعرف كتاب من أنفع ما نفع عن الله به كتاب ففروا إلى الله، الشيخ مذر القلموني حفظه الله ونفع به، كان من أول ما قرأت ونفع عن الله بما فيه. ونحسب صاحبه من الصالحين المخلصين ولا نزكي على الله أحدا. كان في من ضمن أبواب الكتاب بيتكلم عن اللحية، فبيتكلم ان بيقول كده بالعامية كده، بيقول ربيها هي هتربيك، هي هتخليك تقول ما ينفعش المنظر ده يقعد على القهوة دي، وما ينفعش المنظر ده ايه يكون بالشكل ده، ما ينفعش المنظر ده يطلع منه اللفظ ده. فمين اللي بيربي التاني؟ الصيام ده انت صايم، ما ينفعش ايه قول زور ولا كذب ولا بهتان ولا ولا. فمن فضائل الصوم على عباد الله انه يحجزهم عن الآثام. قال باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله باب من لم يدع، يدع أي يترك قول الزور والعمل به. قول الزور يشمل الكذب، يشمل كل قول لا يحبه الله عز وجل. قول الزور منه شهادة الزور، من أعظمه الكذب، الإخبار على غير الحقيقة، النفاق، غير ذلك مما لا يحب الله عز وجل، السخرية إلى غيره، كل هذا من الزور ومن الأمور التي لا يحب الله. قال زاد في نسخة الصغاني، الصغاني في الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال زين بن منار حذف الجواب، الإمام البخاري حذف الجواب في الترجمة، ما قالش من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم فلا حاجة، اللي هو الإجابة. قال: لأنه لو نص على ما في الخبر لطالت الترجمة، يبقى لأنه طويل جدا، أو لو عبر عنه بحكم معين يبقى لو قال بطل صومه، لأن في خلاف بين العلماء أن أحيانا بعض أهل العلم يقول أن الغيبة مش تنقص من أجر الصائم، هو قول الأغلب والأكثر، قالوا ليه تبطل؟ لأن هذا أكل أشد من أكل الطعام والشراب، جزم ده أكل إيه؟ في لحوم الناس. طيب هذا فقال إيه؟ أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته، يعني لو كان الإمام البخاري رحمه الله قال في الترجمة: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم فإيه؟ لا صوم له، حكم بإن إيه؟ صيامه إيه؟ ما يصومش. فكان الإيجاز ما صنع، جاب جملة من الحديث وخيرا ما صنع رحمة الله. قال قوله: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب وقد رواه ابن وهب عن ابن ابي نفع اختلف عليه. طيب في هذه الفقره ان ابا ذئب كما يقول الامام الحافظ ابن حجر كان احيانا يقول عن ابيه واحيانا اكثر لا يقولها. طيب بعد ذلك يقول الحافظ قول الزور والعمل به. زاد المصنف الامام البخاري في الادب كتاب الادب الصحيح عن احمد ابن يونس عن ابن ابي ذئب والجهل. الجهل اللي هو ضد الحلم، مفروض ان الصائم يتحلى بالحلم، الروية، الاناء، التؤدة، ما يبقاش عنده ايه الانفعال والعجلة والجهل وسرعة الايه الصخب لا يبقى مميز صيامه مختلف عن ايام فطره. المفروض ان هو في ايام الفطر مسلم ملتزم ويؤاخذ بما يتكلم به وملتزم وعارف كلام، لكن الصيام آكد في ذلك. قال والجهل، وهي زيادة أيضا صحيحة لكن ليست في داخل الصحيح. قال وكذا لأحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب، وفي رواية ابن وهبة والجهل في الصوم، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به في الصوم. قال والابن ماجه من طريق ابن المبارك من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، العمل بمقتضاء يكمل مش بس يبقى الموضوع مجرد كلام، جعل الضمير في به يعود على الجهل، والأول جعله يعود على قول الزور والمعنى متقرب أمر سهل. قال ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة قال وفي الباب عن أنس قلت حديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ من لم يدع الخلاء. يبقى هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن غيره من المعاصي، مش المقصود هذه المعاصي فقط، مش يدع قول الزور والجهل والعمل به ويروح يضرب أخوه، لا هذا أيضا إيه ذاك النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة ويتدل بذاتها على غيرها من المعاصي. قال وفي الباب عن أنس طيب قال والمراد بقول الزور الكذب والجهل السفه لوضد الحلم والعمل به أي بمقتضاه كما تقدم. قال الحافظ قول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، يعني أنت ما تروحش الواحد تقول له إيه ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه كل وشرب، ما لوش لازمة اللي أنت بتعمل، لا ليس هذا إيه بمراد. قال ليس المراد أو ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله من باع الخمر فليشقص الخنازير. ده حديث ضعيف أن يذبحها، يعني لو صح لكن هو حديث ضعيف، إن من شرب الخمر فليس عليها إيه كمان إيه يعمل معها إيه يأكل الخنازير كمان، لأنه إيه أتى بهذه الكبيرة. فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، أنت تعب نفسك في قلة الأكل والشرب ليه، ما أنت بوسط الدنيا كل واشرب، لا هو لا يؤمر بذلك ولا يقال له كل واشرب، إنما هو من باب التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. قال وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، هو الله عز وجل ليس له حاجة لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في غير ذلك. عارف حديث أبي ذر مطلعه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، المقطع الثاني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر، بعد كده إنما هي أعمالكم في نفس أحصي لكم وأوفيكم إياه، في نفس الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي. الله ليس في حاجة لطاعة الطائعين ولا تضر معصية العصاة المذنبين، لكن المعنى الصحيح فليس لله حاجة في صيام هذا شكله، مش ده الصيام اللي ربنا أمر به وطلبه. جميل، فليس لله حاجة في صيام كله ترك الطعام والشراب وفقط، لا هذا إنما فرض ليعينك على صيام اللسان وصيام اليد وصيام الجوارح كل هذا إيه مما يعين. قال وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه اللي هو إيه ساب الأكل والشرب وشغال بلسانه إيه الصغير ده طول النهار والليل يدرك إيه شغال. قال وقد سبق أبو عمر ابن عبد البر إلى شيء من ذلك إلى هذا الفهم إن المعنى الصحيح للحديث ليس هذا الصيام الذي يريده الله. قال قال ابن المنير في الحاشية بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي بكذا، خلاص مش انت ما انتش هتجيب كذا ما تجيبش الحاجة الفلانية كمان، انا مش محتاج الحاجه الفلانيه لا تجيب كذا وكذا وكذا مع بعض، لان ايه دي مش هتبقى لها لازمه لوحدها، ليس له من صيام الا الجوع والايه والعطش، امتنع عن الطعام والشراب الذي هو في الاصل حلال واتى بالمحرمات عياذا بالله. قال وقبول الطيب. قال كما يقول المغضب لمن رد عليه شيء طلبه قال له اجيب لك بس كذا انا هسيب لك الطعام والشراب فلم يقم به لا حاجة لي بكذا، فالمراد رد الصوم المتلبس للزور وقبول الصوم السالم منه قبولا تاما يعني. وقريب من هذا قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، تتفاوت بتفاوت النيات، فإن معناه لا يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن عربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، لا يثاب الثواب الكامل زي ما قلنا بيخرج من الصلاة ده بالربع ده بالعشر إلى آخره. قال ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه، يعني هو صام عن الطعام والشراب والشهوة ماذا صنع؟ قول زور، عمل بالزور كذب بهتان غيبة نميمة جهل سخط إلى غير ذلك، وفقط ترك الطعام والإيه مش ده اللي هيضيع دول، ده اللي هيضيع دول الامتناع عنهم مع الإمساك عن المفطرات من هذه الأشياء. قال لا وقال البيضاوي ده معنى مهم، ليس المقصود من شرعيات الصوم نفس الجوع والعطش، مش ده المقصود خلي بالك، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس، الغرض ان انت تدرب نفسك ان لما ربنا يقول لك امسك الان سمعا وطاعه يا رب، افطر الان سمعا وطاعه يا رب. قال شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقول ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، القبول التام يعني، فنفى السبب وأراد المسبب والله أعلم. واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم وتوقف بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر، وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية للأول، لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقا والصوم مأمور به مطلقا، فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لا هي يقينا تقلل من ثواب، لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه، فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهت على أمرين، الأمر الأول زيادة قبحها في الصوم، إذا كان قول الزور وشهادة الزور أي هذه الأمور في أيام الفطر قبيحة فهي أشد قبحا في أيام الصوم. الثاني البحث عن سلامة الصوم وأن سلامته منها صفة كمال فيه، وقوة الكلام تقتضي أنه يقبح ذلك لأجل الصوم، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل يكون أعظم أجرا بالسلامة عنها. قال فإذا لم يسلم عنها نقص، بقية الكلام مؤكد على ذلك. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة مع الباب التاسع. أقول قولي هذا، أحبكم في الله، آسف على الإطالة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا أشهد إلا أنك، أستغفرك ونتوب إليك.